يا حركة المقاومة حمسنا وجهدنا يا ضاي يا حرف الحاء يا حميد يرنا وميم المجد بنعيد مجدنا يا حرف الحاء يا حميد يرنا وميم المجد بنعيدك مجدنا يا ضاي وحرف الألف الله أكبر علي عدانا وحرف السين كما البركان ترمي سواعدنا يا ضاي يا حماس يا حماس يا حماس استمري رغم الإبعاد استمري يا حماس